أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الدروس العظيمة في رمضان أن الصائم يتعلم في رمضان الانضباط بأحكام الشرع، فأنت لا تستطيع أن تصوم إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيتي، ولا تستطيع كذلك أن تفطر إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الشارع: وأفطروا لرؤيتي. وإن غم علينا الهلال فنحن مأمورون، غم علينا بمعنى أننا لم نستطع أن نراه لا في أول رمضان ولا في آخر رمضان، ماذا نفعل؟ الأمر ليس متروكا لأهواء الناس، وإنما أيضا ترجع فيه للشرع. فنغم عليكم فاقدروا العدة، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن أنت في صومك وفي فطرك منضبط بأحكام الشرع، لا تستطيع. وهذا هو الدرس العظيم في رمضان الذي ينبغي أن تتعلمه في حياتك كلها، أن تكون حياتك كلها منضبطة على أحكام الله، على شرع الله عز وجل، على الحلال والحرام، على الأوامر والنواهي، ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومنتهيا عن نواهي الله عز وجل. وهذا درس عظيم. كثير من الناس هذه المعاني لا تأخذ منه حيزا كبيرا في اهتماماته ولا في أدبياته، هو لا يبالي امتثل أمر الله جل وعلا أو ارتكب حراما مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعيش يخبط في دنيا خبط عشواء. والمسكين لا يعلم أنه لابد أن يأتي يوم يلقى الله سبحانه وتعالى فيه، وسيحاسبه على كل صغير وكبير وكل نقير وقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة مثقال الذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الحساب عند الله سبحانه وتعالى مش بالكيل ولا بالميزان، لا، الحساب بمثاقيل الذرة في الخير والشر. ولذلك نعت الله عز وجل حسرة الكفر والفجر يوم القيامة حين يعرض عليهم كتاب أعمالهم، فيجد كتاب أعمالهم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء مدون بالتاريخ واللحظة والثانية التي فعلت فيها هذا الفعل، وحين تنكر لا مجال لك يا عبد الله، لأنه سوف تشهد عليك جوارحك، سوف تنطق فخذك، وسوف تنطق عينك، وتنطق يدك ورجلك وجلدك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لماذا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. هذا ظن السوء، ظننت بأن الله جل وعلا غافلا عنك، أن الله جل وعلا غافل عنك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هذا هو الدرس العظيم الذي ينبغي أن تتعلمه. ولو تأملت القراءة التي قرأت الربع بالكامل هو في هذا المعنى، منذ أول آية قرأت في هذا، وهذا ربع من قرأ أكثر من ربع في من سورة النساء، وسورة النساء سميت سورة النساء لأنها تضمنت كثيرا من أحكام النساء، من أحكام الشرع التي تخص النساء، فلذلك سميت سورة النساء. فلو تأملت القراءة، وأنا كنت أود منكم أن كل واحد لما يسمع القرآن يفكر يتأمل، والقرآن للتدبر والتأمل ليس لقراءة جرائد كما يفعل بعض الناس، يقرأ كما يقرأ الجريدة وقلبه غافل وفكره يعني شارد. لا، القرآن كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكنت أود من كل واحد منكم وهو يسمع الربع الذي يقرأ ويسمع الآيات يعمل فكره ويتأمل ما هي العبرة من هذه الآيات، وما هو الدرس الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. الدرس الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذا هو هذا، أن تكون أمورك جميعا منضبطة بالشرع، في الحلال والحرام، في الأمر والنهي، فيما أحب الله جل وعلا وفيما كره، وفيما أذن الله سبحانه وتعالى وفيما لم يأذن، وهكذا هو التقي. مش أنت تبحث عن التقوى؟ يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. فالتقوى أن تجعل بينك وبين الله وبين ما تخشاه من غضب الله وقاية، بالتزام ما أمر والانتهاء عما نهى. أول الآيات التي قرأت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات في الإسلام مفهومها واسع، ليس فقط كما يظن البعض أن الأمانة واحد ائتمنك على شيء، هذه من الأمانة لكن ليست كل الأمانة. مفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم واسع جدا، فيشمل ما استؤمنت عليه من أموال الناس، يشمل جوارحك، فعينك أمانة وأذنك أمانة ويدك أمانة ورجلك أمانة وبطنك أمانة، وولد كل الجوارح يشملها وحتسأل عنها، ويجب أن تستعمل هذه الأمانات فيما أذن الله لك. العبادات أمانة، الصلاة أمانة تسأل عنها، وفيتها، أقمت شروطها، وفيت أركانها ولا ضيعتها؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصوم أمانة، عملت فيه بما أذن الله لك؟ صمت جوارحك عن المعاصي، أم كان الصيام مجرد امتناع عن الطعام والشراب وأنت كما أنت فيما أنت فيه من إطلاق البصر وإطلاق اللسان ومن أخذ أموال الناس بالباطل؟ أنا أعذن الله جل وعلا جميعا منكم، يعني أعذن الله جل وعلا من ذلك، لكن كثيرا من الناس على هذا الصنف، مجرد صوم يعني الامتناع عن الطعام والشراب. لا، الامتناع عن الطعام والشراب يشمل الامتناع عن جميع المحرمات، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن مفهوم الأمانات واسع جدا عندك، فالعبادات أمانات، ولدك أمانة، زوجتك أمانة، طعامك وشرابك أمانة، فأكل الحلال أنت مؤتمن على أن تأكل وتطعم ولدك وأهلك الحلال. إذن مفهوم الأمانات واسع، فيأمر الله جل وعلا بأداء الأمانات جميعها إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حكاما ومحكومين. والحاكم عنده أمانة، الولايات والأموال لا يولي إلا من كان كفءا، لا يولي قرابة أو يعني عشيرة أو لمحبة، والأموال توزع على الناس بالقسط. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا سلام لو تعودت أن تنصف الناس جميعا من نفسك. ولذلك قال هشام بن عمار: ثلاثة لا يقدر عليها العالم: إنصاف المرء من نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من إقطار، الإنفاق مع الضيق. أول خصلة الإنصاف من نفسك، لما تكون غلطان قول أنا غلطان أخطأت. كل هذا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء على نفسك أو على غيرك. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويؤكد المعنى في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يفرد أولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء بطاعة، لأن طاعتهم تابعة فما أمر به من طاعة الله تطيعهم فيه، وما أمر من معصية الله لا تطيعهم. والآية الثالثة تنعى عن الناس، تنعى على أناس يتشدقون بأنهم مؤمنون ثم يتحاكمون إلى غير كتاب الله وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، طاغوت كل حكم غير الله عز وجل، كل حكم مخالف لحكم الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن يحذر الله المؤمنين هنا من مثل هذا السلوك، وهو أصلا سلوك المنافقين الذي يظهر الإيمان لكن قلبه مفعم ممتلئ بالكفر بالله. حين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشريعة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، صد الناس. وفي الحقيقة كثير منا بيقع في هذا الأمر، عندما تقع خصومة بينه وبين أحد وحكم الله عليه بكذا يرفض حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو داخل له نصيب في هذه الآية. كل هذا لو تأملت النسق الوارد هي نفس الفكرة، الانضباط، أن تنضبط حياتك على أوامر الله وعلى الاتزان بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا فائدة إرسال الرسل إيه؟ الطاعة. وإرسال الرسل رحمة بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا أطعت الرسل، أطعت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، دخلت في عداد المرحومين. وإذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة النبي مخالفة لجميع الرسل، دخلت في عداد المغضوب عليهم وفي عداد الضالين، نسأل الله السلامة والعافية، قد يقول أمر إلى ذلك. طيب الإنسان لن يخلو من معصية، فالآيات توجهه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حين الإنسان غير معصوم، فحين ينتهب منك الشيطان نهبة لا تستسلم للشيطان، سارع بالاستغفار وسارع بالتوبة والأوبة. والآية هنا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن مجرد استغفار النبي صلوات الله وسلامه عليه لهم يكفيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ذهبت الأولى. هذه كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إذا من استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك كافيا لجميع ذنوبه، ذهبت هذه. لكن بقي لك استغفارك أنت، إذا تتعلم الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار محبوب لله سبحانه وتعالى، هو طلب المغفرة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وكان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي 70 مرة، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة صلى الله عليه وسلم. إذا تتعلم هذا الدرس أيضا لا تستسلم للشيطان، واصل الطريق. لو انتهب منك شيء صدق عن صلاة، الصلاة اللي بعدها تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. أمرك معصية فبادر بالطاعة بعدها. ثم يقسم الله عز وجل بنفسه فلا وربك، المعنى الذي ذكرته لك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم الله بنفسه أنه لا يتم الإيمان لأحد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اشتجروا فيه واختصموا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الكامل، لا تستسلم للشرع، تستسلم لأوامره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هنا درس عظيم، هذا هو حقيقة الإيمان. أما الإيمان بالقول دون الفعل لا ينفع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهنا يوجه الله عز وجل الناس توجيها عظيما. إذا من الله عز وجل عليك بمن يذكرك وبمن يعظك، فاجتهد أن تعمل بهذه الموعظة، واجتهد إلى أن تتمسك بهذه التذكرة. لماذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم عند الله سبحانه وتعالى وأشد تثبيتا، وهذا يثبتك على الطريق، لأنك لما تسمع من هنا وتخرج من هنا يبقى لن تثبت أقدامك على الطريق، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى مش سهل، لأنك تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض الأمر ليس بالهين، تحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. إذا متى ذكرت فاستمع، ومتى وعظت فانتثل، لأن الإعراض عن الذكرى جريمة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فحين تسمع موعظة ثم لا تعمل بها بل تعرض عنها وتعمل بضدها، فهذه جريمة، وتوعد الله عز وجل على هذه الجريمة. وفي المقابل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم، زادك الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ولهديناهم صراطا مستقيما، الصراط الذي يوصلك إلى الله جل وعلا هو الإسلام، توحيد، ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك الآيات تنعى على أقوام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. بمعنى إيه؟ هو إذا كان الدين فيه مصلحة فهو مع الدين، الدين فيه مشكلة وفي تضييق على أهل الدين ونحو ذلك، هم في طريق وأنا في طريق آخر. لا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات يعني أحد، إذا طلب منكم الجهاد في سبيل الله اطلعوا أحد وجماعات، ده معنى ثبات، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن، بيمشي كده ببطء، يعني هو هينظر السير ده فيه مصلحة، هتجيله منها مصلحة ولا لأ، هو بيشتغل على المصلحة وعلى الرغبة والرهبة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هم من طريق وأنا من طريق ثاني. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. خلي بالك، انتبه إلى أن الصنف ده ليس من المنافقين، ده صنف من داخل من عموم المسلمين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وإن منكم لمن ليبطئن، والمنافق قال الله عز وجل وما هم منكم، وقال الله جل وعلا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لهم فقط بالادعاء باللسان بيدعون بأنهم معكم. إذن الكلام ده فيه صنف من المسلمين وهم ضعفاء الإيمان، حين يرى الأمر فيه ابتلاء ومحنة فيبتعد، وحين يرى الأمر فيه مصلحة لا مش هو ده، لا هذا لن يريده الله سبحانه وتعالى، لأن كده أنت هتعبد الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني مش ليس على تمكن من الدين وعلى يقين من الدين، على طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن يحذر الله عز وجل من سلوك هذا المسلك، لا، وطن نفسك على الإيمان، وطن نفسك على التزام أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه في الضيق، مش فقط اتبعوه في ساعة اليسرة، لا، في ساعة العسرة، فتاب الله عليهم. وهذا هو الإيمان الحقيقي، لأن الإيمان لابد له من ابتلاءات. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ليس هذا من سنة الله تبارك وتعالى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب ربنا عالم ولا أم أنه ليس بعالم؟ ربنا يحتاج العلم لعالم كل شيء. طب ما معنى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ يعني يظهر هذا للناس، يظهر للناس صدق الصادق وكذب الكاذب. إذن كل واحد أضمر شيئا في نفسه لابد أن يظهر هذا بين الناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك هذه الأمة أمة عيادة، هي أمة خلقت لقيادة العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه المعاني كلها هي ترسم لك الطريقة واضحة، ترسمه لك، تبينه لك، أن تنضبط حياتك كلها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس العظيم الذي تخرج منه من صيام رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. تعيد حساباتك مرة ثانية، تعيد النظر في مأكلك وفي مشربك، في عملك، في الحلال والحرام، في حقوق الناس التي عندك. هل أنت حديت حقوق الناس؟ وعلى هذا يكون وليكن شعارك في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.